بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام في الدليل حده، تعريفه، والمسائل التي تتعلق به، هذا هو متعلق الكلام. والدليل كما عرفه المصنف هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ونبدأ هذه الحصة بقراءة متن الشرح، ثم نرجع فنرتب المسائل الترتيب الذي يؤدي إلى استيعابها. فنقول بسم الله. قال رحمه الله: والدليل ما أي شيء يكمل التوصل، أي الوصول بكلفة بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، بأن يكون النظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب، المسمات وجه الدلالة. والخبري ما يخبر به، ومعنى الوصول إليه بما ذكر علمه أو ظنه. فالنظر هنا الجهة لا بغير مؤدي إلى علم أو ظن كما ذكر. إذن الدليل أول ما يرد على الذهن هنا في هذا التعريف صيغة دليل التي جاءت على وزن فعيل. وقد تقدم أن صيغة فعيل في اللغة العربية تدل على الوصف اللازم الذي لا ينفك عن الموصوف به، صلى الله، كما تقول كريم وبخيل وظريف وطويل وقصير. هذا الضرب من الأوصاف الأصل فيها اللزوم. ومقتضى هذا أن له الدليل هنا الدلالة فيه ذاتية لازمة له. فإن كانت الدلالة عارضة كما سبق أن ذكر ذلك، فإنه يعبر عن الموصوف بها بالدال، يقول هذا دال على كذا. هذا مبحث لغوي فقط يمهد به الكلام لما سيأتي. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: معنى الدليل لغة. قلنا الدليل لغة هو المرشد إلى الشيء، وهو يطلق على كل مرشد. في حقيقة أن لفظة الدليل إذا فسرت بالمرشد فإنها تطلق على كل مرشد، سواء كان هذا المرشد إنسانا أرشدك إلى أمر، أو كان رمزا أو إشارة أو قولا أو فعلا أو أي شيء أرشدك إلى شيء فهو دليل إليه. نعم، ربما كما سبق أن ذكر بعض الذين يعمقون في دلالة الأرشاد يقول بأن تفسير الدليل بالمرشد فيه تباين في اللزوم، لأن دل يزل يتعدى بعلى، وأرشد يتعدى بإلى. قل مثلا: دلني زيد على هذا الأمر وأرشدني إليه. وقد سبق أن أجيب عن هذا بأن مثل هذا لا يمنع الترادف من اختلاف حروف التعدية، لا يدفع الترادف والوحدة المعنى. أما الدليل كما سبق أن ذكر ذلك فإنه اختلف فيه أهل الكلام وأهل الكلام وأهل المنطق. أهل كانوا الأصول مندرجون في أهل الكلام، قلنا أهل الكلام فإننا ندرج هنا في هذا المقام معهم أهل الأصول. الدليل عند المناطقة ما تركب من تصديقين، يقول مقدمتين، ما تركب من تصديقين متى سلم تصديقين لزم عنهما قول ثالث. نعم هكذا قيل لزم عنهما لذاتهما قول آخر. هذا هو تعريف الدليل عند المنافقة. وأما عند الأصوليين فإن الدليل عندهم ما هو؟ المفرد. الدليل عندهم مفرد. فإذا وضع مفرد وجعل دليلا فإنه ينظر في أحواله وصفاته التي يتوسل بإدراكها إلى المجهول، أليس كذلك؟ هكذا قررت المسألة. قد يقول قائل بأن المفرد لا يمكن أن تقع فيه حركة الدهن، أن الدهن الأصل فيه أنه إذا تحرك تحرك من شيء إلى آخر، أن هذه اسمها الحركة، حركة عرفت بأن فيها الانتقال من مكان إلى مكان هكذا فردا بعد فرد في المقولة التي هي فيها، سواء كانت في مقولة الكيف أو في مقولة الكام في مقولة الأين. فالأصل في الدهن إذا وقع في مقولة هو الانتقال، ولذلك المفرد لا يمكن أن يكون فيه الانتقال. هذا السؤال وهذا الاعتراض ورده اللقاني رحمه الله صاحب الحاشية معروفة لازم الجوامع، واعترض قال كيف يمكن للمفرد أن يكون دليلا. أجابوا بأن المفرد يجعل دليلا ثم يستطلع وينظر فيه فيما تركب منه من أحوال وصفات، وأنت خبير بأنه قد سبق شرح هذا الأمر فيما سبق، وذلك أن هذا الذي يبحث يبحث عن مجهول لا يعرفه، فأراد أن يصل إليه فيأتي أولا بالمجهول ثم يأتي بهذا الدليل الذي تعلق به، ولا بد أن نأتي هنا ببعض الأمثلة حتى يتصور ذلك في الأذهان على ما هو عليه. فمثلا إذا أردنا أن نمثل بما يندرج في قسم المعقولات نمثل بالعالم، العالم هذا هو الدليل المطلوب، حادث ولا قديم. الآن إذا أردت أن تحصل على الإيجاب فستحصل عليه، وإذا أردت أن تحصل على السلب فستحصل عليه. المهم أنت الآن لا تجهل، أنت لا تعرف، فتضع المطلوب هنا فتقول حادث، هذا مطلوب، لأن السؤال هو هل العالم حادث أو قديم، هو السؤال هل العالم حادث. هنا لديك مفهومان، مفهوم العالم ومفهوم حادث، تريد أن تثبت أحدهما للآخر، ما مفردان لا يمكن أن يحمل أحدهما على الآخر إلا بما يسمى بالحد الأوسط. هذا الحد الأوسط يجب أن يستخرج من الدليل، وهذا الحد الأوسط هذا هو ما يسمى بجهة الدليل، يتسمى جهة الدليل، يتسمى جهة الدليل، عقلوا عليه. إذن ما الذي مثل العالم كم فيه من صفات؟ أنت الآن عندما تبحث وتتعمق تجد أن العالم أولا جسم أو جوهر أو كذا. العالم كله ما سوى الله تعالى عالم مثلا، بسيط مركب يسكنه الإنسان، هذه كلها صفات، لكن كل هذه ليست جهة الدلالة. لا يمكن لهذا الذي استخرجته الآن أن يكون حدا أوسط، مستحيل. يجب أن تبحث عن ما يصلح أن يكون رابطا رابطا. إذن هذا الذي استنتجناه الآن لا يمكن أن يعتبر حدا أوسط، لأنه لا يمكن أن يوصل إلى المطلوب، ولا يمكن أن يدرك به ثبوته. الآن سنستخرج الحد الأوسط الحقيقي متغير. وهذا الحد الأوسط الذي هو العمدة في النتيجة سينتهي به الأمر في نهاية النتيجة إلى الموت. قال الإنسان قال الحاجة التي تكون الركيزة عندما يستفاد منه الناس يطرحونها، وليس هذا فقط في عالم البشر بل حتى في المعارف. إذن هذا متغير تسمى الحد الأوسط، أوسط يسمى الرابط بين العالم والحدوث. ولكن هل يمكن أن تدعي بأن هذا حد الأوسط هكذا بدون إجراء ما يسمى بوجه الربط؟ لأن هذا وهذا، هذا الذي يسمى بالحد الأوسط وهذا الذي يسمى الآن بالمطلوب وسيكون هو الحد الأكبر، لا بد أن يكون بينه وبين هذا ترابط، هو الذي سيقضي بسمه الله بالإنتاج من عندنا. هذا فيه لتادي الأنواع ديال الترابط اللي ما تذكرته الآن، فيه اللزوم وفيه تضمن وفيه تساوي وفيه التعانز. التعانز إذا كنت تتذكرون بأن هذا مصطلح غزالي، غزالي هو الذي وضعه وصار من بعد ذلك مصطلحا متداولا. هذا مصطلحه، أنه بدل جملة من المصطلحات ووضع مصطلحات جديدة ومنه هذا المصطلح. التعانز هو ما يمكنش يتفقوا نهائيا ويتبع الابتكار تنزل المستوى. التساوي أن يكون هذا إذا جاء هذا يساوي هذا، الضحك الإنسان. تضمن أن يكون مندرجا فيه. اللزوم أن لا ينفك عنه. الآن ما هو الرابط الآن بين التغير والحدوث؟ واش الربط هنا لزومي تضمني تعانود ولا تساوي؟ اللزوم أي نوع من اللزوم؟ اللزوم العادي ولا العقلي؟ ها؟ عقل، نزوم العقل. إذن الرابط الآن بين الحد الأوسط وبين الحد الأكبر الذي هو المطلوب هو اللزوم، وهو أعلى أنواع الربط، مفهوم؟ وبين هذا وهذا ما الذي بينهما؟ واش اللزوم؟ مش منطول عليكم، واش اللزوم العقلي ولا اللزوم العادي بين التغير والعالم؟ تغير بين التغير والعالم، ما الذي بينهما؟ اللزوم العقلي ولا اللزوم العادي ولا التضمن ولا ما الذي بينهما؟ العادي، من عادة العالم الذي طبعه الذي فطر عليها وخلقه الله عليها أنه يتغير، لأنه مادي، أنه مادي، وكل ما هو مادي صنع من المادة هو العالم السفلي المحتقر المهال الذي لا يساوي شيئا ومثل به كأنه حجرة في مثالة الإنسان إلى آخره، يدمون المادة كثيرا. أن المراتب ثلاثة، وهذا عالم المادة، وعالم المادة أخص أنواع أخص العوالم كما يقولون كما يقولون. فقط الذين بنوا الفكر قالوا هذا وصنفوا هذا وقسموه على كل. هنا إذن هنا يوجد اللزوم العادي، وبين هذا وهذا يوجد اللزوم العقل. الآن خذ ما قدم لك في مثل هذه المادة، ثم بعد ذلك انظر وفكر وصفي وننتقل. والمهم هو أن تأخذ المادة حتى تتصور المنهج وطريقة العمل، ثم بعد ذلك اجتهد في النقد، في المعارضة، في المناقضة، في أي شيء مما تحب، لكن لا تستبق الأمور قبل أن تتصور الأمر كما هو. إذن بين العالم وبين التغير يوجد اللزوم العادي، وبين التغير والحدود يوجد اللزوم العقلي. جيد، هذا الآن إذا درنا دليل وطلبنا أمرا عقليا، يمكن كما سبق أن ذكرنا أن نستبدل هذا بلفظ شرعي، مسألة فقهية، أن مما وقعت الدعوة إليه إزالة هذه الأمثلة التي ضمنت في كتب المنطق بولادته، وجعل الأمثلة المتداولة النافعة فيه من أجل أن ينتفع به الناس. وهذه دعوة ابن حزم الذي دعا إلى كنس هذه الأمثلة، حيوان حيوان ناطق، حيوان غير ناطق، حيوان كله متغير، كله عالم، هذه أمور قالوا بأنها لا تحرك الأذهان ولا تثمر الأفكار. فالواجب أن نستبدل هذه الأمثلة بأمثلة نفكر فيها ونعيشها في زمننا وتتعلق بأفعالنا حتى تكون نظرا وفقها. إذا نظرنا مثلا النبيل، درنا حيدنا العالم وردنا أن نمثل بمثال تسميه الأمثلة العامية، يعني التي تروج بين الناس، شيء عامية فيها قدح، إنما هي لعموم الناس. النبيذ، النبيذ الآن هو الذي سنجعله دليلا، لأنه سنستدل بصفته على المطلوب. سنقوله حرام، نفس الطريقة التي قدمناها، ولكن هذه ماشي لزوم عقلي بين الحكم والحد الأوسط، وإنما هو شرعي شرعي. لأنه إذا قيل مثلا النبيذ سننظر إلى صفاته، جهاته كتسمر جهات، جهات الدليل، كم في الدليل من جهة، كم في النبيذ من جهة، أنه مائح، أنه له لون ما هو اسم اللون عند النبيذ، أحمر يكمر لا أعرف ليه، أنه أحمر وله رائحة كريهة ولا جميلة ظالم، أيوة، أنه في الدني، يعني أوصاف كثيرة كلها لا يلتفت إليها، كتسمى الجهات غير التي تدل على المطلوب. ما الذي يطلب هو أن تستخرج الوصف الذي هو ما يسمى بالحد الأوسط. شنو هو؟ إسكار، يعني إسكار، الإسكار هذا تسمى الحد الأوسط، وتستخرج منه حينئذ مقدمة كما سيأتي. هذا فقط مثال، ولك أن تفعل ذلك أيضا في مدى في موضوع عادي، موضوع عادي كما سيأتي في النار، سيمثله المصنف بالنار، ولكن هذا كله ظني. الإسكار، ما الذي بين الإسكار والحرم؟ لزوم عادي عقلي، تساوي، تعانود، مساواة، شرعي، لزوم شرعي، كل مسكر حرام. القضايا الآن بالنسبة لنا نحن نعتبرها حقيقية، ما تعتبرها شيء اعتبارية، حقيقة تسمى اعتبارية بمعيار أننا لا نراها في الخارج، أن البعض يقول هذه اعتباريات، ولكن بالنسبة لنا ليست اعتباريات لأنها خطاب الله القديم الموجود في الأزل، وهي موجودة في اللوح المحفوظ، لها وجود حقيقي خارجي، فلا يمكن أن يعاند أحد فيستخف بهذه المعرفة يقول والله أنتم ضيعتم أعماركم في المعرفة الاعتبارية، وأين أنتم من المعرفة الحقيقية الخارجية المجسدة في هذه الأشياء التي ترى في الخارج. حقيقة طرح هذا الإشكال، ولكن هذا موضوع ربما سيأتي الكلام عليه مع الاستدلال على بطلان هذه الدعوة، مع الاستدلال على أن هذه حقائق وليست أمورا اعتبارية يصنعها الأذهان أو تنتجها النفس ثم نلبسها في الخارج، نلبسها لباس الحقيقة الخارجية. المهم جئناكم بهذا فقط لتعلموا أن الطريقة الأصولية في الدليل هكذا تكون، يؤتى بذلك الشيء الذي يطلب له محمول أو المطلوب له هذا الحكم، ثم يستخرج منه الحد الأوسط، وهذا أهم شيء، إذا وقع الغلط في هذا كل شيء سيكون غلطا، وهذا أخطر لأنه يستعمل فيه الألفاظ المشتركة فتوهمك بأن القضية صحيحة، وفي الحقيقة هذا الذي أتى به تسمى المغالطة، والمغالطة لها طرق متعددة وتقع في الحد الأوسط كثيرا. إذن الآن عرفنا الدليل أنه مفرد، ثم نستخرج منه هذاك ما يسمى بجهات الدليل، هذا يسميه الحد الأوسط، جهات الدليل التي تستلزم المطلوب، مفهوم؟ هكذا تمضي طريقة الأصوليين، ولك حينئذ أن تمثل بذكر المولد كما مثلتم به فيما سبق، ثم تسردون هذه الجهات التي في عيد المولد، ماشي عيد، غير ذكر المولد، ذكر المولد، ثم تنظرون حينئذ في اللزوم أو ما يشبه اللزوم بين ذلك الحد الأوسط وبين الحكم الذي تضعونه هنا، وأنت خبير بأن عيد المولد فعل أنت تظن بأنه ذات، ويجب أن تستصحب بأن الفعل هذا الفعل رأى الأصل فيه عدم التبات، الاحتفال بذكرى المولد مثلا هذا فعل، والأصل في الأفعال الشرعية أنها تختلف باختلاف الناس، فلا يمكن أن يبقى الشيء حراما أبدا بدون استثناء، ولا واجبا بدون استثناء، لأن هذه أفعال خارجية وليست قلبية، لأن التي الحكمة التي تثبت هي التي تثبت للقلب، فعل القلب هذا ما يمكنش التغيير، بحال الإيمان بحال الكفر بحال الاستهزاء بحال الاحتقار، هذه مسائل نفسية، هذه لا يدخلها التغير ولا الترخص. أفعال خارجية هذه فيها سعة. إذا جئنا إذن بالدليل استخرجنا الحد الأوسط حصلنا على المطلوب، ما الذي يقع؟ الدليل يصير حدا أصغر، وهذا رجلنا هو حد أوسط، والمطلوب يصير حدا أكبر، وتبدأ حينئذ تبني القياس من القياس شنو من الشكل الأول. ماذا سنقول حينئذ إذا أردنا أن نبني؟ تنبدأ بالحد هكذا، بالحد الأصغر. ما هو الحد الأصغر هنا؟ النبيد، النبيد هكذا، ثم نذكر الحد الأوسط الذي استخرجناه، شنو هو؟ مسكر، ثم نأتي بالحد الأوسط مركبا مع الأكبر، هذا اللي كان ديك الساعة مطلوب هو الذي صار حدا عقلت عليه، ما اسمه؟ حرام. وكله زيد حرام. أشنا هي النتيجة؟ النبيذ حرام. هذا تقريب، هذا تقريب قصة باليقينية. هذا فقط كيف تستنتج من الدليل، كيف تستنتج النتيجة من الدليل على الطريقة المنطقية، مفهوم؟ الدليل يصير حدا أصغر، والأوسط يصير أوسط، ما تغير حتى حاجة، وذلك المطلوب لاسمنا مطلوب صار حدا أكبر، وفي النتيجة يموت الحد الأوسط اللي جمعهم وتلقاهم ودار زعما عليه العمدة مسكين مشى، وبقى الحد الأوسط، الحد الأصغر والحد الأكبر. هكذا تستنتج دائما الحكم بهذه الطريقة الأصولية، مفهوم؟ ولك أن تمثل بأمثلة أخرى وتجتهد فيها. الترويج الذهني موكول إلى المتلقي، ما كيكونش في الدرس الترويض، لأن الترويض عملية مواظبة على التمثيل، ما تقولناش حنا أنك تكون متمكن ولا ما تكون متمكن، هذا أمر يعنيك. المهم هو أن تبين لك الطريقة. أما أن تذهب إلى بيتك وتكتب الأمثلة وتمحو وتكتب وتمحو وتكتب، ثم تتخيل ثم تكتب، ثم تقع في إشكال، ثم تسأل، ثم لم يخرج لك ما تريد فتصاب بالحيرة فتسأل، هذه المسألة تعنيك، كما تفعل في علم الفرائض. واش إذا علمك أبانا خنوما جدا وذلك الفرائض يبقى يقبلك، واش درتي شحال من عمل؟ لا، أنت تأخذ هذا وتقيس عليه وتكتب عشرات من الفرائض، حتى إذا تمكنت من ذلك حينئذ حصلت على المراد. إذن ترويض الذهن وتهذيبه وتدريبه عمل ليلي، ماشي ما لا يكون في الدرس، ماشي يبقى قبلك 15 يوم دير النبيذ حرام، دير الحد الأوسط، دير الأصغر، وازن الأمر يعنيك. اذهب إلى بيتك واجتهد حتى تروض ذهنك على المعرفة إن شئت. هذا هو الدليل عند الأصولي، ولا بد أن نذكر الدليل عند المناطق حتى تتم الفائدة. الدليل على المناطق هو هذا، وهذا وهذا هذا وهذا، يعني ما تركب من تصديقين يلزم عنهما قول، إذا ركبتا يلزم عنهما قول آخر، ولكن بشرط سلامة المادة وسلامة الصورة كما هو معروف. هذا معروف، واضح. الآن بنسألكم سؤال، ما الذي ترونه هنا أقرب إلى الصواب؟ واش تفسير ديال الأصولين للدليل أو تفسير المناطق؟ ما الذي ترونه هنا أنه أقرب إلى الحقيقة؟ واش تفسير الأصولين للدليل والمتكلم للدليل أو المناطق؟ من المعلوم أن المتكلمين فرقة نظرية استفادت من علوم الدنيا التي وجدت في زمنها، هضمتها ثم انتخلت منها ما انتخلت، ثم رمت ما سوى ذلك مما لا يعجبها، معنى أخذت واستوعبت ثم صفت وألقت. ومن جملة ما فعلوه أن كثيرا من المصطلحات والكثير من الطرق في التفكير قد هاجروها، لا سوى كثير فلاسفة ولغيرهم، واختاروا لهم طريقة جديدة سلكوها في بناء المعرفة وإعمال العقل. هذه المسألة الثانية، بعدما عرفنا بمعنى الدليل لغة وأن عرفنا به اصطلاحا، قال رحمه الله: الدليل ما يمكن. ولكن قبل ذلك لابد أن نذكر أمور أخرى تتعلق بالدليل. الدليل هل هو المنظور فيه أو النظر؟ أن هذا السؤال طرحه، ما هو الدليل؟ هل الدليل هو النبيذ؟ هذا النبيذ سبحان الله دلنا العالم سبحانه شيء نبيذ، والعالم ما أحسن العالم والذي لنا شي حاجة هنا. ديروا الخبز، ديروا الزيت، هل الزيت يسبب كذا؟ مطلب خرجوا منه الحد الأوسط وحكموا بالتهبوت أو النفي، سهلة. العالم الآن هل هو الدليل أو النظر فيه هو الدليل؟ ما الذي قاد إلى النتيجة؟ واش العالم هو الذي قاد ولا نظرك أنت؟ دابا اختلف الأئمة فقال بعضهم العالم وقال بعضهم النظر، فتحصل عندنا في هذا المجلس مذهبان. واش دابا الدليل هو النظر؟ ما الذي دل على هذا الحكم؟ واش هذا هو الذي دل ولا عملك وتفكيرك هو الذي دلك على ذلك الشيء؟ لا، ولكن واحد فيهم اللي غيكون دليل، اما ان يكون النظر هو الدليل ونسميه الاخر وسيله، ولا يكون العالم ولا يكون العالم هو الدليل ونسميه النظر وسيله، واحد فيهم يكون وسيله والاخر هو الذي سيكون دليلا. النظر مجموع الحركتين، والعالم العالم لان النظر هذا فعل او كيف، المهم سميه فعلا لأن فيه حركة، هذا فعل. واش هو الدليل؟ هذاك هو الذي قادك إلى الحكم أو العالم هو الذي قاد إلى الحكم؟ مسألة فيها بحث يمكن لكم أن ترجعوا إليه وتفكروا فيه، هذه مسألة أخرى. الأمر الثالث، الدليل هل يسمى دليلا سواء نوضر فيه أو لم ينظر فيه، أو لا يسمى دليلا إلا إذا نوضر فيه واهتدي به؟ بمعنى هل يجب أن يقوم به الفعل الإنسان أو هو دليل سواء نظر فيه أو لم ينظر فيه؟ إن نظر فيه فهو دليل، إن لم ينظر فيه فهو دليل، ولا يتوقف كونه دليلا على الإفادة أو استفادة ما تضمنه من معرفة. أشنو جوابكم؟ هو دليل سواء نظر فيه أو لم ينظر فيه، ولذلك المصنف قال ما يمكن التوصل، ما يمكن التوصل فيه، ماشي ما توصل به ولا ما حصل تأثير المعرفة به، ما يمكن، يعني هذا كاف في كونه دليلا. إذن فتحصل عندنا في مباحث الدليل أربعة أمور: الدليل عند المناطق يخالف الدليل، الدليل عند الأصوليين يخالف الدليل عند المناطق، هذا المبحث الأول. المبحث الثاني، هل الدليل هو النظر أو المنظور فيه؟ الآخر، هل الدليل يسمى دليلا سواء نظر فيه أو لم ينظر فيه؟ هذا هو المرجح الذي رجحه، يسمى دليلا سواء نظر فيه أو لم ينظر فيه، إذن فهو مجاز. إذن فهنا سيكون في المجاز اللغوي، لأن من شرط ما يوصف بالوصف حقيقة أن يكون قائما به على وجه ثابت. فأنت لا تسمي الطويلة إلا من قام به مدى الطول، ولا تسمي البخيل إلا من قام به البخل، وهكذا. فكيف نسميه إذن وهو لم يهدي أحدا ولم يهتدي به أحد؟ لأنه هو فعل في الغير، ماشي فعل في ذاته، لأن الدلالة فعل للغير، دل فلان على كذا، فلا تتم الفائدة إلا إذا حصل هذا الأمر في الخارج. كالضارب، الضارب مثلا متى يسمى ضاربا؟ إذا أوقع الضرب على شخص آخر، كذلك. إذا نحن مضينا على قواعد اللغة وما قرر في حقيقة الأسماء في علم الأصول، فهذه لفظة مجازية. أن نسميه دليلا سواء نظر فيه ولم ينظر فيه، سواء اهتدي به إلى أمر أو لم يهتد به، سواء دل على الشيء أو لم يدل عليه، فهذا سيكون مجازا. على كل، هذا بحث آخر لغوي يمكن أن ينظر فيه. ثم هل يسمى الدليل هو كل دليل كيفما كان، أو الدليل فقط له معنى المخصوص؟ في الحقيقة أن الدليل عند الأصوليين يطلق على الدليل العقلي والدليل الشرعي والدليل العادي، هذه مصطلحات. وبعضهم، بعض الفقهاء، لا يسمي الدليل إلا ما هدي به إلى أمر علمي، وما هدي به إلى الظن يسميه أمارة. هذا مذهب، هذا هو المعروف. كل هذه المصطلحات يجب أن تحفظ، لأنها البنية التحتية للتفكير في فنون الشريعة، فقه وأصول وتفسير وغيرها، لا بد أن يضبط هذا. ومنهم من لا يسمي الدليل إلا ما كان مؤثر، إلا ما كان من باب الآثار على المؤثر فقط، الآثار على المؤثر. البعرة تدل على البعير، المخلوق يدل على الخالق، الشيء المحكم يدل على المحكم، المراد يدل على المريد، وهكذا. هذا يسمى الاستدلال بالآثار على المؤثر، هكذا. إذن هذا ما يتعلق بالدليل، وسنختصر هذه المسائل المتعلقة به. أولا، ما هو الدليل في اللغة؟ هذا هو النتيجة الأولى. الدليل في اللغة المرسل، قد سبق ما يذكر في ذلك. ما هو الدليل عند الأصوليين؟ مفرد أو مركب؟ واضح. عند المناطق من ماذا؟ تصديقين. هذا الدليل يسمى دليلا سواء نظر فيه أو لم ينظر فيه، هذا هو الراجع، يسمى دليلا على كل حال. الأمر الخامس، هل الدليل هو النظر أو المنظور فيه؟ مسألة خلافية في من قال الدليل هو النظر، ومنهم من قال هو في حقيقة أن النفس هي التي تصل، انظر هل النظر هو الذي دلها أو ما في الدم أو ما في العالم هو الذي دلها. سادسا، الدليل أو النظر. ثم هل يطلق الأصوليون الدليل على العقل فقط أو يطلقونه على الثلاثة؟ يطلقونه على الثلاثة، العقلي والشرعي والعادي. سابعا، أن بعض الفقهاء يخصه بما دل على العلم، بما دل على العلم، وما دل على الظن يسميه أمارة. ثامنا، أن بعضهم يخص الدليل بما فيه دلالة الآثار على المؤثر. هذه هي بعض المسائل الضرورية التي يجب أن نحصلها في مباحث الدليل، فلتكتب ولتحفظ. قال ما يمكن الدليل، ما يمكن، ما هنا كما سبق ذكرنا جنسية، يعني هد ما هذه جنسية شيء، ولذلك فسرها الشارح بماذا؟ بشيء، المغير في الإبان بشيء، أي شيء، ولكن هذا الشيء مقيد بإمكان التوصل فيه لمطلوب خبره، والإمكان أيضا فيه مباحث يجب تقريرها. أول مسألة ترد في باب الإمكان ما هو؟ هل الإمكان الذي في علم الكلام هو الإمكان الذي في علم المنطق أو لا؟ سؤال. واش الإمكان الذي يذكره المناطق هو نفسه الإمكان الذي تدرسونه في علم الكلام؟ بينهما فرق، ما هو؟ لا لا لا، ليس هذا هو الفرق. ما الفرق بينهما؟ ها ما هو الفرق؟ الفرق بينهما، ما الفرق بين الإمكان عند المتكلم يقول مثلا هذا الشيء ممكن، وفي باب الحقائق وفي باب المقدمات تنقول الإمكان العام والإمكان الخاص. هذا مصطلح منطقي، هذا ماشي ما له علاقة بالأصول، الإمكان العام والإمكان الخاص وكذا. ما الفرق بين الإمكان العام والإمكان الإمكان عند مناطق عند المتكلم والكلام عند المناطق؟ أنا كنسولكم أنتم، ما غاديش نسول اللي عرفتهم عارفين، لا عارفين ما غاديش نسولهم، راه عرفتهم شكون اللي عارفين ما غاديش نسولهم. إذا شنو هو الإمكان؟ دابا الفرق، الإمكان عند المتكلمين، هذا الشيء راه خصكم تحفظوه ضروري، الإمكان عند المتكلمين وصف للشيء في نفسه. الإمكان الذاتي شيء آخر، نعم يقضي كل إمكان الذاتي، ولكن يمكن الذاتي عنده جوج تفسيرات. نعم تلك التصور تلك كتاب يسمى الإجمال، أكتبوا هذا الشيء راه مفيد إن شاء الله. الإمكان عند المتكلمين هو نختصره وصف للشيء في نفسه، في نفسه كما تقول وجود الجن ممكن. شنو هذا؟ هذا إمكان متعلق بذات الجن، وصف للجن في نفسه، ممكن باعتبار ذاته، ممكن شو مستحيل. هذا كيتسمى إمكان كلامي، وصف للشيء في نفسه. أما في المنطق فهو وصف للشيء لغيره، مثلا زيد شاعر مثلا، بالإمكان الخاص مثلا، هذا ليس إمكان زيد في ذاته، وإنما هو إمكان بين النسبة والموضوع. نسبة الشعر إلى زيد نسبة ممكنة، نسبة الشعر إلى زيد نسبة ممكنة. ولكن إذا درنا مثلا زيد طائر، أش تكون هذه النسبة؟ نسبة الطيران إلى زيد بالاستحالة. إذن زيد شاعر هو إمكان الشيء في غيره، وأما الإمكان الكلامي فهو وصف الشيء في ذاته، والإمكان المنطقي وصف الشيء فيه بالنسبة لغيره. كان تنظر في الشعر ثم تقول ثم تنظر إلى زيد، فهو إمكان للشعر في غير الشعر وهو زيد، مفهوم؟ هذا هو الفرق بين الإمكان الكلامي والإمكان المنطقي، أليس كذلك؟ ها؟ سي محمد، ها؟ ها؟ إذا قلت واجبون غادي يكون داك الشيء ديك الساعة، شوف واش غادي يكون هذاك الشيء كنذكرو في الإمكان ولا خرجنا لشي حاجة أخرى. هذا كان غير على الإمكان، أما الوجوب وداك الشيء والإمكان هذه جهات أخرى. إيه هذا علاش قلنا بالإمكان الخاص، علاش قلنا بالإمكان الخاص؟ درنا بالإمكان الخاص باش نجلبوا الضرورة على الطرفين، سلبوا الضرورة على الجانبين، علاش عندنا إمكان خاص وهكذا. إذن ثبوت الشعر لزيد ماذا؟ ممكن. ثبوت الشعر لزيد يعني وصف للشيء بالنسبة لغيره، هذا كيتسمى الإمكان المنطقي، ففرق بينهما بين. وننتقل الآن إلى الكلام على الفرق بين الإمكان العام. شوف واش من الإمكان عندنا في هذا المثال، هل هو الإمكان العام أو الإمكان الخاص؟ الإمكان، المبحث ديال الإمكان فيه بحوث كثيرة جدا، وهو من المواضع التي خصت بالدراسة والبحث وحده، لكن نحن ما يهمنا هنا فقط بعض المباحث التي تتعلق بما نحن فيه، كل الأمور الأخرى من قدر له أن يبحث فيها وسيجدها إن شاء الله تعالى مستورة. الإمكان، ما يمكن، سنقرر هنا مذهب الذي عليه الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم في الإمكان هنا، لأن هذا الإمكان متعلق بالعقيدة، متعلق بالعقيدة، باش تقرر هذا الإمكان لا بد أن تعلم عقيدتك في حصول العلم كيف سيكون، كيف الكيفية التي تحصل بها على العلم، ما هي؟ هي مسألة ستأتي بعد هذه مباشرة، ستعقبها وسيكون البحث فيها، ولذلك سنؤخر قول المعتزلة وقول الفلاسفة إلى ذلك المكان، حتى إذا بسطنا تلك المسألة وفسرناها ووضحناها نستدعي حينئذ هذا المطلب ونتصرف معه باعتباره مطلبا، ثم حينئذ نجيب على وفق هذين المذهبين. المذهب الذي يهم هنا والذي عليه المؤلف والشارح هو أنهم يقولون بأن العلم الذي يكتسب ليس متولدا كما يقول المعتزلة، ولم يكن من باب التعليل كما يقول الفلاسفة، وإنما هو يكون بجري العادة، وما كان يجري بالعادة يمكن أن يتخلف على ما هو معهود في مذهب من نسب إليهم هذا القول، أن العادة عندهم ليست كاللزوم العقلي، وإنما هي شيء يحدث بالتعاقب، ولا رابط بين العلة العادية والعلة العادي المعلول العادي. هذا مذهب، ويقولون بأن العادة يمكن أن تتخلف، وبذلك فهي مثل قولك زيد كاتبون، يمكن أن يكون كاتبا ويمكن أن لا يكون كاتبا، ويمكن لهذا العلم أن يأتي بعد النظر ويمكن أن يتخلف. وإذا كان بهذا الحال فحصوله ليس ضروريا، وتخلفه أيضا ليس ضروريا، وحينئذ سنكتب أمامه الإمكان الخاص. ومعنى الإمكان الخاص صرف الضرورة عن جانبي الإثبات والنفي، كما قرأتم في الشمسية، قريت هذا الشيء، شكون كيما كتب الزواحف عندما كنا من الذي يمثل بالزواحف هنا؟ كلما قلنا يستخرج لنا شكلا، ما نسينا جلسي، ماذا كنت تمثل؟ كلما أردنا أن أنتم يستخرج شكل وأستاذ آخر كان يمثل معلقة، وذاك الأستاذ الآخر اللي إذا من ضرب كان كيبتل وتوا كيدرس الشيء ديال الفيزياء وكذا. كل إنسان إذا أخذ أركب شكل يركبه بحسب علمته، ولا أدري ما علاقة بعضهم بالزواحف. خلاصة الكلام أنك إذا نظرت إلى عقيدة هؤلاء في العلم سيقول لك العلم يمكن أن تنظر ويأتي، ويمكن أن تنظر ولا يأتي، كما أنه يمكن لزيد أن يكون كاذبا ويمكن له أن يكون كاذبا. وإذا كان هذا هو الحال فإننا نسلب الضرورة عن جانب الإثبات وهو وروده، وعن جانب السلبي وهو وروده. فليس ورود العلم عقب النظر ضروريا، وليس تخلفه أيضا وعدم إتيانه ماذا ضروريا. هذا هو معنى قولهم العلم يدرك بالنظر، يمكن أن يدرك بالنظر بالإمكان العام، يدرك بالنظر بالإمكان الخاص، بالإمكان الخاص. الضرورة هنا غير وروده غير ضروري، وتخلفه أيضا غير ضروري. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، هكذا قرروا. وفي الحقيقة أن وإن قلنا بأن هذا مذهب الأشاعرة فإننا إنما ذكرنا الترجمة العامة لمذهبهم، وإلا فإن فيهم من ذهب إلى اللزوم كما سيأتي ذكر ذلك في المسألة المقبلة التي ستأتي. فيهم من ذهب إلى اللزوم، وفيهم من ذهب إلى أنه إنما يخلق بإرادة الله. هنا إذن أربعة مذاهب: مذهب الكسب عند الأشاعرة، ومذهب الاضطرار، ومذهب اللزوم. وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى في هذه الجزئية في المسألة الآتية. خلاصة الكلام أن ما يهم نحن في هذا كله يهمنا طريقة الأصوليين ومذهب الأصوليين فقط. أن المادة العلمية التي نقرأها نريد أن نعرف مصطلحات التي تعتمد فيها، والمادة المعرفية التي نستعملها فيها، حتى إذا ناقشنا أو باحثنا عرفنا حينئذ المقاصد بمقالتهم. وهذا هو المراد. إذا أنا كل حال نكتفي بهذا القدر، وإلى حصة الآتية إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.